الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المؤلف وفقه الله في كتابه أحاديث الإيمان: حديث إذا قضى الله الأمر في السماء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: للذي قال الحق وهو العلي الكبير. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا نزال مع هذه الأحاديث النبوية العظيمة في بيان الإيمان الذي هو أعظم المطالب وأجل المقاصد وأنبل الأهداف. وهذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ويروى أيضا عن غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن النواس كما سيأتي وغيره. حديث عظيم في هذا الباب، باب الإيمان، وبيان عظمة الله، عظمة الله سبحانه وتعالى، وأنه جل وعلا المعبود بحق ولا معبود بحق سواه. لأن الإنسان إذا تفكر في هذه المخلوقات الملائكة، وسيأتي معنا شيء من النصوص في ذكر عظم خلق الملائكة وكبر أجسامهم وما أعطاهم الله سبحانه وتعالى من القوة، وقد عبدوا من دون الله، وقد عبدوا من دون الله سبحانه وتعالى. ولهذا الملائكة يعني تعد أقوى وأكبر وأضخم المخلوقات التي عبدت من دون الله، التي عبدت من دون الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا يقول: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك، ننزهك يا الله ونجلك ونقدسك. قالوا: سبحانك، أنت ولينا من دونهم، أنت معبودنا، نحن طوع أمرك وعباد لك، نطيعك لا نعصيك فيما تأمرنا به، سبحانك أنت ولينا من دونهم. بل كانوا يعبدون الجن، أكثرهم بهم مؤمنون. قالوا: هؤلاء عبد أهل الجن. لأن من يعبد غير الله أيا كان هو عبد للشيطان، لأن الشيطان هو الذي يدعو إلى عبادة غير الله، يدعو إلى الكفر. الشيطان لا يهمه من الذي يتخذ معبودا من دون الله، المهم أن تصرف عنده العبادة لغير الله، المهم عنده أن تصرف العبادة لغير الله. ولهذا لا يزال في الخلق يوسوس ويملي ويكيد ويمكر، ويأتي من بين اليدين ومن خلف وعن اليمين وعن الشمال: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قالوا: بل كانوا يعبدون الجن ويتبرؤون، تتبرأ الملائكة من عبدهم من دون الله عز وجل. وقالوا: اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، أي تنزه، بل عباد مكرمون، بل عباد مكرمون، عباد لله كرمهم الله وشرفهم، لا يفترون عن العبادة، عن عبادة الله، ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فالملائكة أكبر وأضخم المخلوقات التي عبدت من دون الله عز وجل. وهذا الحديث كاشف لنا، هذا الحديث كاشف لنا عن حال الملائكة مع الله عز وجل الرب العظيم سبحانه وتعالى. هذه الملائكة عظيمة الخلق، كبيرة الأجسام، عظيمة القوة، إذا تكلم الله بالوحي خرت صاعقة، إذا تكلم الله بالوحي خرت صاعقة، يغشى عليهم، يغمى عليهم. وهذا الحديث، حديث أبي هريرة، كذلك حديث النواس، يعد حديثا مفسرا للآية الكريمة في سورة سبأ، قول الله عز وجل: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. حتى نفهم الآية وحتى نفهم أيضا هذا الحديث المفسر لها، لابد أن نعرف السياق القرآني، لابد أن نعرف السياق القرآني الذي وردت فيه هذه الآية، في أي موضوع، في بيان ماذا، السياق القرآني الذي جاء فيه قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم، في أي سياق، في أي موضوع، ما الأمر الذي يقصد بيانه في هذا السياق، هذا لابد أن يتأمل. اقرأ من قوله سبحانه وتعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله. السياق الآن في ماذا؟ إبطال عبادة من يعبد من دون الله أيا كان، أيا كان. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، واحد، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، اثنين، وما لهم فيهما من شرك، ثلاثة، وما له منهم من ظهير، أربعة، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، خمسة، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربهم. هذه كلها براهين على ماذا؟ على إبطال الشرك. هذه كلها براهين على إبطال الشرك، إبطال المعبودات المتخذة من دون الله. ولهذا أورد هذا الحديث مع الآية الكريمة الإمام المجدد الناصح المصلح شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه التوحيد، تحت باب: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. قال حفيده الشيخ سليمان في التيسير، قال: أراد المصنف رحمه الله بهذه الترجمة بيان حال الملائكة الذين هم أقوى وأعظم من عبد من دون الله. فإذا كان هذا حالهم مع الله تعالى وهيبتهم منه وخشيتهم له، فكيف يدعوهم أحد من دون الله؟ انظر الفقه، فكيف يدعوهم أحد من دون الله؟ وإذا كانوا لا يدعون مع الله لا استقلالا ولا وساطة بالشفاعة، فغيرهم ممن لا يقدر على شيء من الأموات والأصنام أولى ألا يدعى ولا يعبد. ففيه هذا النص الرد على جميع فرق المشركين، ففيه الرد على جميع فرق المشركين الذين يدعون مع الله من لا يداني الملائكة، لا يقارب الملائكة، من لا يداني الملائكة ولا يساويهم في صفة من صفاتهم. وقد قال الله تعالى فيهم، يعني الملائكة: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. فهذه حالهم وصفاتهم، ليس لهم من الربوبية والإلهية شيء، بل ذلك كله لله تبارك وتعالى وحده. إذن ينتبه لهذا السياق العظيم، ينتبه لهذا السياق العظيم من قول: قل ادعوا الذين زعمتم إلى قوله العلي الكبير. هذا السياق عظيم جدا في إبطال الشرك ودحض التعلقات الباطلة التي يتعلق بها من يشرك بالله ويتخذ من دون الله الشركاء والأنداد أيا كانوا ومن كانوا. أن هؤلاء الملائكة عباد مكرمون، لهم منزلتهم العلية، لهم شرفهم الرفيع، أعطاهم الله قوة، أعطاهم الله قدرة، وليس لهم في العبادة أي شيء. ويوم القيامة يتبرؤون كما تقدم من عابديهم، ممن عبدوهم، ويقولون هؤلاء عبدة للشياطين، أطاعوا الشياطين، أما نحن عباد لك يا الله، يتبرؤون من عابديهم. انظر في السياق مرة أخرى، أحد العلماء وصف هذا السياق الكريم بأنه يقطع شجرة الشرك من عروقها، يقطع شجرة الشرك من عروقها. ما معنى هذا؟ أي أن هذا السياق وحده لم يبقي أي متعلق لمن يدعو غير الله، لم يبقي أي متعلق، أي متمسك لمن يدعو غير الله، لمن يلجأ إلى غير الله، يستغيث بغير الله، يدعو غير الله، يصرف عبادة لغير الله، لم يبقي لهم أي متعلق. وكل المتعلقات التي تخطر بعقول هؤلاء أبطلها واحدة تلو الأخرى بحسب قوتها بالترتيب، على ما بين العلماء رحمهم الله من معنى الآية: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله. هذا دعوة الآن لأولئك الذين يدعون غير الله أن ينظروا في حال من يعبدونهم. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، انظروا في أحوالهم، هل فيهم شيء، صفات يستحقون بها أن يعبدوا، أن يدعوا، أن يصرف لهم شيء من العبادة؟ انظروا في أحوالهم على النحو الآتي: الأمر الأول، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. هل عندهم ملك استقلالي؟ المراد بالملك الملك الاستقلالي. هل يملكون في هذا الكون العظيم الكبير ولو مثقال ذرة ملكا استقلاليا؟ يعني ملكوا دون أن يملكهم الله إياه. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. هذا عنده ملك، عنده ملك، لكن ملكه بتمليك الله إياه، أعطاه الله والله ينزعه منه. فهل في هؤلاء الذين يدعون من دون الله من يملك ولو مثقال ذرة؟ لو كان يملك ولو مثقال ذرة استحق أن يدعى لأجل ماذا؟ هذا الملك ولو كان قليلا، فأبطله الله، قال لا يملكون، أبطل هذا المتعلق الأول، ما لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. في احتمال أقل منه، لا يكون مالك لكن يكون عنده مشاركة للمالك في الملك، فيستحق أن يدعى بالمشاركة بسبب المشاركة التي عنده. قال وما لهم فيهما من شرك. ما لهم، الضمير عائد على ماذا؟ على الذين يدعون من دون الله. فيهما أي السماوات والأرض، من شرك أي من مشاركة. هم لا يملكون استقلالا كما في الأمر الأول، والأمر الثاني ولا عندهم مشاركة للمالك جل وتقدس سبحانه. وما لهم فيهما من شرك، فبطل ماذا؟ المتعلق الثاني، لا مالك ولا شريكا للمالك. هناك احتمال ثالث أقل من هذين، إن لم يكن مالكا ولم يكن شريكا للمالك، هناك احتمال ثالث أقل من هذين، وهو أن يكون معين للمالك، يحتاجه المالك وزيرا له، ظهيرا، عوينا، فأبطله الله. قال وما له، الضمير عائد على من؟ الله. وما له منهم، أي الذين يدعون من دونه، من ظهير. وما له منهم من ظهير، من ظهير أي من معين، فأبطل الأمر الثالث، معي لا مالك ولا شريك للمالك ولا معين للمالك، هذه كلها أبطلت الآن. انظر كيف تجتت الآية متعلقات أو تعلقات الذين يدعون غير الله، الذين يدعون غير الله، انظر كيف تجتت هذه المتعلقات واحدا تلو الآخر. تجتث شجرة من يتأمل هذه الآية وهو مبتلى بهذه التعلقات، بإذن الله تجتث شجرة الشرك من قلبه، ما يصبح قلبه يميل أو يطلب أو يرى في الشرك. وما له منهم من ظهير، الآن بطلت كم؟ 3، لا مالك ولا شريك المالك ولا معين للمالك. هناك أمر رابع لو كان موجودا استحق به، وهو الشفاعة الابتدائية عند المالك بدون إذن المالك، الشفاعة الابتدائية يعني يشفع لمن أراد دون أن يأذن المالك. قال الله عز وجل: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فالشفاعة لا تكون إلا بإذن الله، بإذن الله للشافع، وأيضا كما دلت النصوص الأخرى رضا الله عن المشفوع له. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. يأذن للشافع، يرضى أي عن المشفوع له. فجاء أيضا إبطال هذه بقوله: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. ثم إذا كان هذا الذي يدعو غير الله انبهر بقدرات كثير من يدعون غير الله من العوام والجهال، ينبهرون بأعمال الدجاجلة في أمور خارقة لعادات الناس، ويعينهم عليها الشياطين لإيقاع الناس في الشرك بالله سبحانه وتعالى. فجاءت هذه أيضا مبطلة لهذا النوع من التعلق. قال: حتى إذا فزع عن قلوبهم. الملائكة هذا الخلق أكبر وأقوى وأعظم وأضخم المخلوقات التي ماذا عبدت من دون الله، فلينظر إلى حالهم. هذه الآية كاشفة لحالهم، والحديث مفسر للآية هو كاشف لحالهم. حتى إذا فزع عن قلوبهم، ما معنى ذلك؟ حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. ما معنى ذلك؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الحديث يفسر الآية، قال: إذا قضى الله الأمر، إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، خضعانا لقوله، أي كما أيضا في بعض الأحاديث تصعق، خرت الملائكة صعقة خضعانا لقوله، ذلا خضوعا وهيبة وخوفا وتعظيما وإجلالا لله سبحانه وتعالى. ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، أي قول الله لما يتكلم بالوحي، كأنه سلسلة على صفوان، السلسلة معروفة والصفوان الحجر الأملس. فإذا فزع عن قلوبهم مثل ما في الآية، حتى إذا فزع عن قلوبهم أي زال الفزع، لهم قلوب الملائكة، وقلوبهم عندما يتكلم الله بالوحي ماذا يصيبها؟ يصيبها فزع. الفزع ما هو؟ الخوف، وتصعق من شدة الخوف. هذا يبين أن الألوهية، الربوبية، الالتجاء، الخضوع، الذل لمن؟ لله. هذا الآن الملائكة، هذا شأنهم مع الله، وهم أعظم المخلوقات وأكبرها. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. العلي الكبير، هذان الاسمان هما من براهين التوحيد أيضا، الذي براهين التوحيد التي ذكرت في هذا السياق، العلي الكبير، مثل ما ذكر في قوله في سورة الحج: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ومثل أيضا في سورة لقمان: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ختم الآية بهذين الاسمين لأن فيهما برهان بين على وجوب توحيد الله: العلي، علو الله المطلق ذاتا وقدرا وقهرا، والكبير الذي لا أكبر منه سبحانه وتعالى ولا أعظم. فالعبادة له، الخضوع له، الذل له وحده سبحانه وتعالى. إذن هذه الآية مع هذا الحديث المفسر لها هو في سياق ماذا؟ في سياق إبطال الشرك، فيجب أن يفهم في حدود السياق، في ضوء أن يفهم في ضوء السياق الذي سيق فيه، في ضوء السياق الذي سيق فيه. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. الشيخ الإمام كما هي عادته في كتاب التوحيد بعد الباب يذكر مسائل، سنقف إن شاء الله قريبا أو بعد قليل على المسائل المتعلقة بالآية والحديث. نعم. هذا حديث عظيم من أحاديث الإيمان في بيان عظمة الله وجلاله بذكر شأن ملائكته الكرام معه إذا تكلم سبحانه بالوحي، وأنهم مع عظم خلقهم يصعقون عند ذلك خضعانا لقوله. وقوله إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، أي إذا تكلم جل وعلا بالأمر الذي شاءه من قضاء كوني أو شرعي ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، أي خاضعة مشفقة متذللة من خشية الله عز وجل وخوفا منه سبحانه، كما قال تعالى يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. قال ابن كثير رحمه الله وهذا أيضا مقام رفيع في العظمة، وهو أنه تعالى إذا تكلم بالوحي فسمع أهل السماوات كلامه أرعدوا من الهيبة حتى يلحقهم مثل الغشي، هو الغشي قاله ابن مسعود وابن مسروق وغيرهما. قال ابن كثير رحمه الله هذا مقام رفيع في العظمة، فلما تقرأ حتى إذا فزع عن قلوبهم هذا مقام عظيم في العظمة، عظمة من؟ الله جل وعلا، عظمة الله جل وعلا الرب العظيم سبحانه وتعالى. نعم. انتهى كلامه رحمه الله. قال سبحانه حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير، أي حتى إذا زال الفزع وذهب عن قلوب الملائكة وأفاقوا من الغشي والصعق الذي حصل لهم يسألون جبريل عليه السلام ماذا قال الله، فيقول لهم جبريل قال الله كذا وكذا أي من الحق. وينبغي أن يعلم أن هذه الآية جاءت في مساق إبطال الشرك وإقامة البراهين على وجوب توحيد الله عز وجل وإخلاص الدين له سبحانه، ولهذا فإن تمام فهمها فهم السياق الذي وردت فيه وقد قال الله عز وجل قبلها قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وقوله حتى إذا فزع عن قلوبهم فيه دليل أن الملائكة لهم قلوب، ووصفت قلوبهم بأنها تصاب بالفزع، والفزع هو شدة الخوف، وإذا زال الفزع الذي حصل لقلوبهم بسبب تكلم الله تعالى بالأمر وأفاق من الغشي الذي أصابهم يكون أول من يفيق جبريل عليه السلام ثم يبلغه الله سبحانه ما يبلغه من الوحي ثم ينزل به عليه السلام، فلا يمر على ملائكة إلا وسألوه ماذا قال ربكم. روى ابن أبي عاصم في السنة عن النواس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله أن يوحي بأمر تكلم بالوحي، فإذا تكلم أخذت السماوات منه رجفة من خوف الله عز وجل. هذه أيضا أضفها لما سبق في بيان عظمة الله، في بيان عظمة الله. السماوات يصيبها رجفة، السماوات يصيبها رجفة من خوف الله إذا تكلم سبحانه وتعالى بالوحي. فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام، فيكلم الله من وحيه بما أراد، فينتهي به جبريل على الملائكة كلما مر بسماء، قال أهلها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل: قال الحق وهو العلي الكبير. قال: فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، حتى يقولون قال الحق وهو العلي الكبير، هكذا يقولون. نعم، قال الحق وهو العلي الكبير. قال: فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، حتى ينتهي بهم جبريل حيث أمره الله من السماء والأرض. نعم، سندخل الآن في مسألة أخرى تتعلق بالملائكة بعد أن أخذنا هذه الفائدة الأعظم وفائدة الكبيرة المستفادة من هذا الحديث ومن الآية ومن السياق الذي وردت فيه الآية الكريمة. فسندخل في شيء من التفاصيل المتعلقة بالإيمان بالملائكة عليهم السلام، لكن قبل ذلك نقف مع المسائل المستنبطة من الآية والحديث والتي أوردها الشيخ محمد رحمه الله في كتاب التوحيد، المسائل المستنبطة من الآية والحديث. ذكر مسائل نفيسة مهمة أشير إليها مع توضيح مختصر. فذكر رحمه الله منا المسائل المستفادة من هذه الآية والحديث ما فيها من الحجة على إبطال الشرك، ما فيها من الحجة على إبطال الشرك، خصوصا ما تعلق على الصالحين، ما تعلق على الصالحين، وهي الآية التي قيل إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب، وهي الآية التي قيل إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب، على ما سبق البيان، لأن هذا السياق الكريم لم يبقي لمشرك متعلق، لم يبقي لمشرك متعلق، فقطعت واجتثت شجرة الشرك من عروقها. من جهة ماذا؟ أنها ما أبقت متعلق، كل ما يخطر ببال المشرك يدفعه إلى التعلق بغير الله جاءت هذه الآية مبطلة له، مرتبة لهذه الأمور بحسب الأقوى منها، بحسب الأقوى فما دونه، مرتبة على هذا النحو. الثانية تفسير قوله قالوا الحق وهو العلي الكبير، قالوا الحق، فالله عز وجل هو الحق، وقوله سبحانه وتعالى الحق، قوله وهو العلي الكبير في خاتمة هذا السياق هما برهانان على وجوب توحيد الله. العلي هذا دال على علو الله ذاتا وقدرا وقهرا، والكبير دال على أن الله عز وجل لا أكبر منه ولا أعظم، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعدي وهو يدعوه إلى الإسلام، قال: يا عدي، ما يفرك؟ ما الذي يجعلك تفر ولا تقبل على الإسلام؟ أيفرك أن يقال لا إله إلا الله وهل إله غير الله؟ يا عدي، ما يفرك؟ أيفرك أن يقال الله أكبر وهل شيء أكبر من الله؟ فالكبير الذي لا أكبر منه، كبير الذي لا أكبر منه، فهذا من براهين وجوب توحيد الله وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى. المسألة الأخرى قال سبب سؤالهم عن ذلك، سبب سؤالهم عن ذلك، ما سبب قول الملائكة ماذا قال ربكم؟ ما سبب قول الملائكة هذا لا ينبغي أن يعرف ما سبب قول الملائكة ماذا قال ربكم، مر معنا في الحديث، لأنهم يصعقون عندما يتكلم الله بالوحي يصعقون، فإذا فزع عن قلوبهم زال الفزع وذهب عن قلوبهم يسألون ماذا قال ربكم، فهم لا يدرون، يسألون لأنهم لا يدرون ماذا قال الله وبماذا تكلم الله وبما أمر سبحانه وتعالى، لأنهم صعقوا من شدة الخوف والفزع. أن المسألة الأخرى أن جبريل عليه السلام يجيبهم بعد ذلك بقوله قال كذا وكذا، قال كذا وكذا، بعد سؤالهم يجيبهم يخبرهم. الأخرى من المسائل أو التي تليها ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل، بمعنى أن جبريل الذي هو أعظم الملائكة وأرفعهم مقاما من الذين يصعقون، فيكون أول من يرفع رأسه، وهذا منصوص عليه في الحديث، قال فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، وهو أول من يرفع رأسه لأنه الموكل بهذا، هو الموكل بالوحي. التي تليها قال أنه يقول لأهل السماوات كلهم، أنه يقول لأهل السماوات كلهم لأنهم يسألونه، كل ما مر بالسماء سأله ملائكتها كما في الحديث. المسألة التي تليها قال الشيخ أن الغشي يعم أهل السماوات كلهم، يعم أهل السماوات كلهم، أي كلهم يصابون بالغشي. التي تليها ارتجاف السماوات من كلام الله، وفي الحديث قال أخذت السماوات منه رجفة من خوف الله، رجفة من خوف الله سبحانه وتعالى. التي تليها قال أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله، مثل ما تقدم معنا في الحديث، حتى ينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله سبحانه وتعالى. نعم. والإيمان بالملائكة أصل من أصول الإيمان العظيمة، ويأتي في القرآن في مواضع منه تابعا للإيمان بالله عز وجل، كما في قوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وقوله ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. الإيمان بالملائكة أصل من أصول الإيمان، يعني ركن من أركان الإيمان. قال أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. أصول ستة للإيمان، منها الإيمان بالملائكة، هو أصل من أصول الإيمان، وهو في الوقت نفسه تابع للإيمان بالله الذي هو أصل الأصول، ولهذا تجد في الآيات يأتي تابعا لأصل الأصول الذي هو الإيمان بالله. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله، هذا أصل الأصول، كل آمن بالله وملائكته تابع، وكتبه ورسله هذه كلها تتبع هذا الأصل العظيم الذي هو أعظم الأصول الذي هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى. قال ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. نعم. وهم خلق من خلق الله عز وجل وجند من جنوده، لا يعصون الله تبارك وتعالى ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يعلم عدتهم إلا الذي خلقهم سبحانه. ويجب الإيمان بهم عموما بأسمائهم ووظائفهم وأوصافهم وأعدادهم الواردة في الكتاب والسنة، إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل، بل الإيمان بهم ركن من أركان الإيمان وأصل من أصوله العظام. هذه الآن ننتبه لها في مسألة الإيمان بالملائكة الذي هو أصل من أصول الإيمان، الإيمان الملائكة، الإيمان بالملائكة عليهم السلام هو إيمان بأسمائهم وأعدادهم وصفاتهم ووظائفهم، أربعة، هذه تجمع لك ما يتعلق بالإيمان بالملائكة: الأسماء والأعداد والأوصاف والوظائف، ها هي أمامك، ويجب الإيمان بهم عموما بأسمائهم، هذه ضع عليها واحد، وظائفهم اثنين، وأوصافهم ثلاثة، وأعدادهم أربعة، هذه تحصر ما هو مطلوب فيما يتعلق بالإيمان بالملائكة. ما نوع هذا الإيمان؟ بالأسماء، بالأعداد، بالوظائف، بالصفات. لما نأتي إلى الأسماء، هل أسماء الملائكة ذكرت لنا كلها؟ ذكر لنا بعض الأسماء وبعضها لم يذكر، إذن ماذا نفعل في باب الأسماء؟ نؤمن إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل. ما معنى إجمالا فيما أجمل؟ يعني هناك ملائكة لا يحصيهم إلا الله، لهم أسماء الله أعلم بها، نؤمن إيمانا مجملا. لكن الأسماء المفصلة التي جاءت في القرآن والسنة، جبريل، إسرافيل، ميكائيل، مالك، مثل في السنة منكر ونكير، هذه الأسماء التي جاءت تفصيلية نؤمن بها، نقول في الملائكة ملك اسمه جبريل، وملك اسمه إسرافيل، وملك اسمه ميكائيل، وهكذا، هذا تفصيل. أيضا الأعداد، الأعداد لا يحصيهم إلا الذي خلقهم سبحانه وتعالى، وما يعلم جنود ربك إلا هو. جاءت نصوص تفيدنا عظم كثرة الملائكة، يعني مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام في قصة الإسراء: رفع إلي البيت المعمور، قال جبريل: هذا البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك، ثم لا يعود، من دخل لا يعود، يوميا 70,000. قال: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع شبر أو أربعة أصابع إلا وفيه ملك ساجد لله. هذه تفيد كثرة عدد الملائكة. فإجمالا نؤمن هكذا أن الملائكة خلق كثير عددهم لا يحصيه إلا الذي خلقهم، لكن تفصيلا في العدد ماذا نفعل؟ نؤمن بما جاء مفصلا، يعني مثلا نؤمن بقول عليها 19، هذا نؤمن به العدد، عليها أي النار، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8، نؤمن بهذا العدد، نؤمن بهذا العدد. يؤتى بجهنم، أجرنا الله أجمعين منها وأعادنا وذرياتنا والمسلمين، يؤتى بجهنم ولها 70,000 زمام، ومع كل زمام 70,000 ملك يجرونه، هذا عدد ذكر لنا مفصل. كم عدد الملائكة الذين يجرون جهنم؟ 70,000 في 70,000، عملية ضرب، 70,000 في 70,000، الناتج هو عدد الملائكة الذين يجرون جهنم أجارهم الله منها، يؤتى بها ولها 70,000 زمام، ومع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، هذا عدد تفصيلي نؤمن به تفصيلا كما ورد. أيضا الصفات والوظائف، وسيأتي أمثلة يسيرة جدا لكن توضح المقصود، توضح المقصود. نعم. ويجب الإيمان بهم عموما بأسمائهم ووظائفهم وأوصافهم وأعدادهم الواردة في الكتاب والسنة إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل، بل الإيمان بهم ركن من أركان الإيمان وأصل من أصوله العظام. فمثلا أسماء، يعني يمكن تضع قبل مثلا رقم واحد، تضع واحد. نعم. فمثلا أسماء الملائكة لم يذكر في النصوص إلا أسماء بعضهم مثل جبريل وميكائيل وإسرافيل ومالك ومنكر ونكير، فهذه الأسماء التفصيلية التي وردت في الكتاب أو وردت في السنة نؤمن بها تفصيلا كما وردت، وما لم يأتي من أسمائهم تفصيلا نؤمن به إجمالا، فنؤمن أن لله عز وجل ملائكة ولهم أسماء الله أعلم بها، ونؤمن كذلك بالأسماء التي تشملهم كلهم مثل الملائكة، وقد ورد هذا الاسم في القرآن في 60 موضعا، والكرام البررة ورسل الله والسفرة، فكل ما جاء تفصيلا عن الملائكة فيما يتعلق بأسمائهم نؤمن به. ثانيا، وأما أوصاف الملائكة فنؤمن تفصيلا بما جاءت به النصوص مفصلة في ذكر أوصاف الملائكة، وما لم يأتي من التفاصيل في أوصافهم نؤمن به إجمالا ولا نخوض في تفاصيل لا دليل عليها من كتاب ولا سنة. ومن أوصاف يعني إجمالا نقول الملائكة خلقت من ماذا؟ من نور، كما أخبر النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وأيضا لهم أجنحة، جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. نعم. ومن أوصاف الملائكة على وجه التفصيل ما جاء في الحديث الصحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش، إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. وهذا فيه إثبات العاتق والأذن وشحمة الأذن وعظم الخلق. ومن أوصافهم أنهم خلقوا من نور، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خلقت الملائكة من نور. وأن لهم أجنحة، قال الله تعالى: جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في صورته وله 600 جناح، كل جناح منها قد سد الأفق، يسقط من جناحه من التهاويل والدر والياقوت ما الله به عليم. فهم خلق عظيم لهم أوصاف عظيمة تدل على عظمة هذه المخلوقات وقوتها وكبر أجسامها. ثالثا، وأما أعداد الملائكة إجمالا فنؤمن بأن عددهم لا يحصيه إلا الذي خلقهم، وما يعلم جنود ربك إلا هو. ومما يدل على هذه الكثرة العظيمة للملائكة قصة الإسراء بالنبي عليه الصلاة والسلام، حيث قال: ثم رفع لي البيت المعمور، فقلت: يا جبريل ما هذا؟ قال: هذا البيت المعمور، يدخله كل يوم 70,000 ملك، إذا خرجوا منه لم يعودوا فيه آخر ما عليهم. وقال عليه الصلاة والسلام: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع 4 أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله. وتفصيلا نؤمن بالأعداد المتعلقة بالملائكة على التفصيل، كما وردت كقول الله سبحانه: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8، وقول النبي عليه الصلاة والسلام: يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. رابعا، وأما وظائف الملائكة وأعمالهم إجمالا فهم جند لله عز وجل وعباد مكرمون، وكل منهم قائم بما يأمره الله سبحانه وتعالى به أتم قيام، ليس فيهم من يعصي الله تعالى في أمره، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وتفصيلا نؤمن بوظائفهم التي جاء تبيانها في الكتاب والسنة، فمن الملائكة من هو موكل بالوحي، قال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. ومنهم من هو موكل بقبض الأرواح، قل: يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. ومنهم من هو موكل بحفظ العبد، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. ومنهم من هو موكل بالكتابة، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. وقال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ومنهم من هو موكل بالقطر، إلى غير ذلك من وظائف الملائكة التي جاءت تفاصيلها في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فكل ذلك نؤمن به. نعم، القطر السحاب والمطر. نعم.